بسم الله الرحمن الرحيم. العيني وأثره في الحديث وعلومه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحدث محمود العيني، والمشهور ببدر الدين العيني، من أشهر المحدثين في القرن التاسع الهجري، فقد عاصر كبار المحدثين ومنهم ابن حجر العسقلاني، بل حينما يذكر العيني يذكر معه ابن حجر العسقلاني، حيث عاشا معا في عصر واحد وفي بلدة واحدة، وكانت وفاتهما متقاربة، إذ ولد العيني سنة 62 و700 هجرية في عنتاب في بلاد الشام، وولد ابن حجر العسقلاني سنة 73 و700 الهجرة، أي بعده ب11 سنة. وتوفي ابن حجر العسقلاني سنة 52 و800 هجرية، أي قبل وفاة العيني ب3 سنوات، وقد أمد الله في عمر العيني حتى تجاوز 90 من العمر، حيث توفي عن عمر يناهز 93. واشترك العيني مع ابن حجر العسقلاني في كثير من شيوخه، وتقلد كل منهما منصب القضاء، وحظي كل منهما بمكانة لدى السلاطين، وشرح كل منهما صحيح الإمام البخاري، وسمى ابن حجر العسقلاني شرحه بفتح الباري، وسمى العيني شرحه بعمدة القاري. وقد استغرق ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح الإمام البخاري قرابة 25 سنة، واستغرق العيني في شرحه هذه المدة، بل زاد عليها 2 سنين. وشرح ابن حجر جاء في 13 مجلدا، ومقدمته في مجلد كبير، وجاء شرح العيني في 25 جزءا، وعدد صفحات شرح العيني قرابة 7630 صفحة، أي بزيادة حوالي 100 صفحة عن شرح ابن حجر العسقلاني. ذكرت هذه الموازنة بين هذين الإمامين الجليلين وبين هذين الشرحين النفيسين لأصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو صحيح الإمام البخاري، وهما الشرحان اللذان يعول عليهما العلماء في شرح صحيح الإمام البخاري. ذكرت هذا لأصل إلى مقولة رددها بعض العلماء في القديم والحديث، وهي أن العيني أخذ كتابه عمدة القاري من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. وقد تناول هذه القضية السيوطي قديما، وحقق فيها في العصر الحديث الأستاذ قاسم السامرائي وغيره، وأبان فيها المتتبعون مواطن إفادة العيني من ابن حجر ومزايا كل شرح عن شرح صاحبه. ومهما يكن من أمر، فقد ظل فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، وكذلك عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني، ظلا منهلا ومرجعا لدارسي صحيح البخاري. وقد حاول النعماني المتوفى سنة 98 و800 الهجرة عمل شرح لصحيح البخاري يجمع فيه بين هذين الشرحين القيمين، إلا أن هذا العمل لا نعلم عنه الآن شيئا. وقد وقف العلماء أمام هذين الشرحين وقفة إنصاف، منها هذه الكلمة المنصفة التي ذكرها الكشميري تعليقا على هذين الشرحين، فقال: شرح الحافظ ابن حجر أفضل الشروح باعتبار صنعة الحديث وحسن التقرير واتساق النظم وبيان المراد، وأما شرح العيني فأحسنها للألفاظ شرحا، وأتمها تفسيرا، وأكثرها لنقول الكبار جمعا. وإذا كان كتاب عمدة القاري من أجل شروح صحيح الإمام البخاري، بل من أجل كتب العيني، إلا أن للعيني مؤلفات أخرى في ميدان الحديث النبوي تقف إلى جانب عمدة القاري في خدمة السنة النبوية، حيث ابتدأ العيني في شروحه الحديث بشرح كتاب الكلم الطيب لابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب في الأذكار والدعوات، وختم شروحه بعمدة القاري. وبينهما قام العيني بشرح جزء أو جزئين من سنن أبي داود، وقام كذلك بشرح معاني الآثار للطحاوي، ثم اختصر هذا الشرح وسمى كتابه الأول مباني الأخبار في شرح معاني الآثار. وفي دراسته للأحاديث النبوية في هذا الكتاب وبشرحه له قام بجهد واضح جعلت هذا الشرح مرجعا مهما في الحديث النبوي ونقده، ومرجعا في الفقه الحنفي وفي الفقه المقارن كذلك، فهو من الموسوعات الحديثية الفقهية. وقد أوضح العيني فيه أن الأحناف يأخذون بالأحاديث والآثار إلى جانب أخذهم بالرأي والاجتهاد. وللعيني كتاب كشف القناع عن مهمات الأسامي والكنى، قام بتحقيقه باحث من جامعة الملك عبد العزيز بجدة ونال به درجة علمية، وبعد ذلك قامت الجامعة بطباعة هذا الكتاب وبنشره. وهذا الكتاب يتناول كنى بعض الصحابة والتابعين وكنى جماعة من أصحاب المذاهب الفقهية، ويبين من اشتهر بالنسب ومن اشتهر بالإمام أو بالشيخ أو بالقاضي أو بالحافظ، ويبين أسماء أصحاب الكتب المصنفة في العلوم. أما مؤلفات العين الفقهية فكثيرة، منها ما أشرت إليه وهو شرح لكتاب الطحاوي وهو شرح معاني الآثار، وله كذلك البناية في شرح الهداية، وكتاب الهداية هذا لقي اهتماما كبيرا من العلماء ما بين شرح وتعليق وتخريج لأحاديثه، فقد عد بروكلمان له أكثر من 40 شرحا. وشرح العيني هو واحد من هذه الشروحات 40، ويمتاز هذا الشرح بالتوسع في بيان أحاديث الأحكام وتخريجها وببيان المذاهب 4 بعبارة واضحة سهلة. وإذا كانت مؤلفات العين الفقهية والحديثية قد غطت على مؤلفات الأخرى بحيث يظن المرء أن العيني محدث وفقيه وحسب، إلا أن الناظر في سيرته ومؤلفاته يجد أن العيني كان يلم بأطراف ثقافة عصره، وأنه كان غزير المؤلفات في شتى الفنون والعلوم، فهذا السخاوي مثلا وهو من طلابه ومعاصريه لم يستطع حصر مؤلفات العين وبيانها جميعا، إذ للعين كتب في النحو، منها كتاب مقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، وهو معروف باسم الشواهد الكبرى. فقد استخرج العيني هذه الشواهد وبين ما فيها من اللغات والمعاني والإعراب، وأزال ما فيها من المبهمات وغير ذلك، مما يقرب الكتاب إلى طالبيه وقارئيه والمطلعين عليه. ثم اختصر العيني كتابه هذا في كتاب آخر وهو فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد والمعروف باسم الشواهد الصغرى. وللعيني مؤلفات في التاريخ، منها الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر وقدمه هدية له، وله كتاب السيف المهند في سيرة الملك المؤيد. أما كتبه المخطوطة فهي كثيرة وهي موجودة في بعض مكتبات العالم، منها كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، منه نسخة في تركيا وأخرى في دار الكتب المصرية، وله كتاب تحفة الملوك في المواعظ والرقائق، منه نسخة في مكتبة برلين وأخرى في مكتبة الجزائر. ولا يتمكن المرء من عرض كتبه المخطوطة والمطبوعة، ويمكن الحصول عليها من المصنفات التي رصدت أسماء المخطوطات في مكتبات العالم أو من تلك الكتب التي ترجمت للعيني. وهذه الكتب المطبوعة وتلك المخطوطة تشهد للعيني بالمكانة العلمية العالية بين أقرانه ومعاصريه من العلماء، وتشهد للعيني كذلك بأنه كان محدثا ومؤرخا ونحويا وفقيها. فهذا المؤرخ ابن تغربردي يقول: كان العيني بارعا في عدة علوم، وكان عالما بالفقه والأصول والنحو والتصريف واللغة، مشاركا في غيرها مشاركة حسنة، وكان أعجوبة في التاريخ، حلو المحاضرة، كثير الاطلاع، واسع الباع في المنقول والمعقول، لا يستنقصه إلا مغرض، وقل أن يذكر علم إلا ويشارك فيه العيني مشاركة حسنة. وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء، فقد أثنى عليه السخاوي وابن إياس الحنفي والحسيني وغيرهم، وأثنى عليه الشاعر النواجي فقال: لقد حزت يا قاضي القضاة مناقبا يقصر عنها منطقي وبياني، وأثنى عليك الناس شرقا ومغربا فلا زلت محمودا بكل لساني. ولم يكتف العيني بأخذ العلم عن علماء بلده عنتاب، وما جاورها، بل رحل إلى كثير من البلدان منها القدس والحجاز، حيث استقر في القاهرة عاصمة دولة المماليك في ذلك العصر، فالتقى فيها بالزين العراقي المحدث الحافظ المشهور، وبكبار علمائها من المحدثين والفقهاء والنحاة وغيرهم. بل أقام العيني بقية عمره في القاهرة ملازما للجمع والتصنيف والتدريس، إضافة إلى الوظائف التي تقلدها من الحسبة والقضاء والأحباس. والحسبة من الوظائف الجليلة التي من مهامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرفة الصنائع والحرف والمهن ومراقبتها، وملاحقة الخارجين عن الآداب المرعية والأخلاق المرضية. أما وظيفة قاضي القضاة فهي وظيفة هامة من مهامها بيان الأحكام الشرعية وتنفيذها والفصل بين الخصوم إلى غير ذلك. أما وظيفة الأحباس فهي تتعلق برعاية شؤون المساجد والمدارس، وقد استمر العيني في هذه الوظيفة قرابة 30 سنة دون انقطاع. وإذا كان العيني المشهور ببدر الدين العيني قد توفي عن 93 سنة وخلف مؤلفات في كثير من العلوم والفنون، إلا إن كتابه عمدة القاري بشرح صحيح الإمام البخاري يظل الكتاب الأول من بين كتبه ومؤلفاته ومصنفاته، حيث رزق الله تعالى هذا الكتاب القبول من العلماء وطلبة العلم، فانتشر في المكتبات الخاصة والعامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.